جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. الليلة الدرس هو 18 من سلسلة شرح الأقبري. نبدأ على بركة الله سابق ندخل في النوم. خارج نقطة خطيناها في النوم. وهي قولت أن العبث أعلن أنه ممنوع منه عن ما هو العبث. العبث كل قول أو فعل لا تترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. يعمل لا تخطاط مثل في التراب. والله لقاه يصبع باطحا ركيده عدى الحركة بلا معنى. هذا عبث. يصوفر يتكلم كلام بلا معنى ما مديورة منه دنيا ولا معدلة من واقع. هذا عبث. ومولانا يقول فحسبتم أن ما خلقناكم عبثا توم عدلين مخلقكم للعبث وأنكم إلى ما لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أنا هذا اللي مكم الصور معناه أنه سأل أدب على ربي. ونزه مولانا نفسه عن العبث. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبي السماء والأرض وما بينهما لاعبي معناها ما عدرنا شيء من الكون هناك لاعب العبث. ما لنا قاعد الكفار يحد كامل يتكلم منهم بالدين وشافوا انه يشوق ويعبث الا يفتصلوا معاه مات لو يصنتون. تعرفوا باش قال مولانا عن إبراهيم خليل الرحمن ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال لي به وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إن يعقبوا يقولون إنت يدعيهم إلى الله يذكرهم. قال وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. أنت يا حق عندك والله جواق يلعب جواق ما أنا مصلتين لك قولي نعود حق عندك وشي جدي عندنا هي الصمت لك إذا كنا عارفوا ذا الكلام اللي يقول لنا موقفنا منه. حتى الكفار ما يتحملوا العبث. حتى كامل يدعي المولانا والله حد يدور يلتزم دين مولانا ما يلا يعود إلا واقف على الشارع ما قال شو الوقت يعود قاعد على دص بوتيق اللي يخرب. هذا عبث. وواقف باط على الشارع عبث. ويطرطق إصبعه عبث. ويتكلم عبث. ويمجلس عبث وقاعد معاه العبث وهو رويجر من العبث ومريم العبث. هذا ما يليق بمؤمن آمن بالله عز وجل به اللي انت عارف ان كلامك ينكتب وقولك ينكتب وحركاتك تكتب. اذا انت العبث ما تتصيب. فهمت ولا ما فهمت؟ معناها من علامات المؤمن الصادق هو ان العبث يعود ما تتصيب. ولذلك قال مولانا جل وعلا عن عباد الرحمن انهم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اذا مروا باللغو معناها شيء ساقط كلام بلا معنى مروا كراما لانه ما يقعدوا فيه. امدحهم مولانا بيالي انهم ما يعبثوا ولا يقعدوا في العبث. طب سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا العبث لا يليق الا بالسفهاء ولا يصلح للمؤمنين الاتقياء. واحرق العلماء وارخص ليجبر الداعية إلى الله يعود من أهل اللغنة ومن أهل الشعر. الشعر بعد اللي منه ساقط أما اللي منه مستدل به والله قصيدة فيها حكم والله شياك ما عين عليه. يا غالي يتم يقول لطلع وينقال لطلع ويقول القفان وينقال القفان شبينه هو مع أهل الطبو. لا يعود ضيع الدين اللي يحمله ضيع الشريعة اللي بلغ به اللي عاد يعرضها في يوم العبث. والله ما فهمتوه. العبث لا ينبغي ولا يليق بمن آمن بالله وعرف دين الله. وحد كامل افطنتون يعبث وجوق إذا قال لكم أنه مولانا واحد خلوا ذاك فهم انت جمروا حد ما يعبث. سمعتوا يا الله ما سمعتوا؟ هو القرآن كم من حزب؟ والله 70 لا 60 ماكم جابرين وزيد يريد يقرأ لقاه من عنده الفلاميم ويحسبه في 59 حزب ومثال قدامه لا الحزب الأخير تسبح اسم ربك لا عليه ايش يخرج يتنفع قاب عمه يريد يقاطع الكلام إن قال له إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه 59 حزب وذل من حزب المزال قدامه عرف ان ذا كلام مولانا ولا فيه العبث. العبث ما هو فا يسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا دين مولانا وحد يبلغ دين مولانا وحد يخشى الله وفي دين مولانا العبد ما هم له. قالوا الصموريتاني ان العبد قاع مندوب. ما كنت سامعين من الحديث الموريتاني العبد مندوب. هذا النهر مندوب جهوي والله مندوب مقاطعة والله مندوب هيك. اما المندوب بعد بلوغة الشريعة ما نظن اللي منبول هنين يقول لك مندوب قول له بالمنبول مزروق ما يصلح. وخصوصا يقعد واحد واحدين مسافرين قال لك العبث في السفر مندوب. ما تسمعوا يا عند موريتاني العبث في السفر مطروح. هو قاع السفر قاع يالط مولاه من السنة ومن الأدب انك يتعود اي السفر يالطك تخلص الدين وتصيف طهلك وتطلب السماع لأنه قد يكون نهايتك. الله أكبر. فكم من سفر انتهى بالأجل. في كثير من الناس أرواح ما تنقبض يكون مسافرين وعليه يرتك يريد تسافر يرتك تسأل الله خير ذا السفر لعل تكون محرك للنقطة التي تنقبض فيه. إذن هو قاع بدل من تخاف منه ولا تعرف الصايق لك مولانا فيه وما قاعد يقول انه مندوب في العبد. شوفوا ذا من خسارة الموازي اذا فهمتوه. اذا العبد ولا يليق به الخير ولا يليق بالعلماء ولا الدعاة ولا المصلحين ولا حد كامل فيه خير ونشوفه انا قاعد يعبد معناها على انه ما في راسه حساب بعد. اسمعتوه. ولذلك الناس اللي فيها دين مولانا غالبا العبد زي ما قال تقول مماسحات وتمازح على وجه التبسيط والأخلاق أن صدر ما يمازحه غير ما هو العبث المسائل الحقيقية واللي بهدفها. أما الكلام الفضولي وأقوال الفضولية اللي بلا معنى هذا ما يليق بالفضلاء أبدا. فهمتوا يا الله ما فهمتوا وخلاص معناها أن رجاج عود مرقلي كلماته ومرقلي أعماله وعارف أن كان مسؤول عن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. وللة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل أو بالشفاعة أو الدين وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. تابع. ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة لولا دون ضرورة الولاء. دون ضرورة الولاء. نعم هذا البيت قال إن لا يجوز لنا صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة الولاء. ما معنى الولاء؟ معناها يكون العاد لا هي تنصر لأنه مظلوم لا هي تدافع عنه لأنه جارك وفي حق ما هو في باطل. تقد تعود مناصر جارك تدافع عنه ظلمه هو فاسق لا يتنبه على فسقه بليدته يا غارب ما اللي ترد عنه ظلم لا ترين الله لأن له حق الجاري. والله قريبك لا يدافع عنه بالحق لأن له قرابة لابد أن تصلها. إذا معناها لا تجوز لك صحبة أي فاسق. ما معنى الفاسق؟ الفاسق هو الخروج عن طاعة الله هو القرآن قال عن الدين انه كين لباس في واحدين لابسينه وفي واحدين لابسين منه شاوية والاخر ما هو عليه وفيه المتقلفة فيه اقبال كيه مبجو وقت البر داخل في الاسلام 100%. الله يجعلنا منه. مرة يلبس المخلوق ويلبسه على طول كي قال مولانا لباس التقوى ذلك خير لباس التقوى. قال ربنا أعلنه لباس فيه لبس كامل وفيه لبس من نشي وفم رقايع ما هم منه ما هم من لباس التقوى من لباس الفسق. إذا حد كامل خرج عن طاعة مولانا عد المعصية هذا راه عاد فاسق. يغار الفسق درجات والمعصية درجات كما أن مولي الطاعة درجات. حد كامل شفته معدى المعصية واجب عليك انك ما تيجي تمجلسه واجب عليك ما تصحبه. حاجة الله من الله يبقى معانا. هي تعود المرأة فاسقة وقف الفاسق والمنت فاسقة والخو فاسق والخال فاسق والعم فاسق والأخوال فاسقة والفريق فاسقة وجماعة فاسقة لهروب علي. آها آها شوفوا يعود مادة جاهلة ما تعرف جاي منافذهم ودعيهم المولانا ومجلسهم على أساس أنك تدعيهم وقرام منهم إياك تدرسهم لأن حاضرين تقرام منه تقد تدرسوا ونيتبعد عن وتجي واقف فوق وتقول له اتقوا الله ربما يرقف لك حجرة. يا غالي لا جيتوا بطريقة مطابقة ودرستوا كان عمر كان أبو بكر يعدل الشيء نقول وتاي ويطوشن وحدي من الكفار إني يعني يعقب يدرسهم إني يعني ندخل عثمان وعفان في الإسلام يطرص له الدين ويساعد ويوقف معاه ويصيف ونعت له التقدير إني يعني كل هدار فيه جي للإسلام صفحه قاع من الخلفاء الراشدين دخل ستاية من العشرة مبشرين الجنة دارهم أبو بكر يلف ويلقى بهم ربه. الواحد يقعد يقول أنا من المبشرين قالوا يا خليك المبشرين سابقا بعد أبو بكر دايرك إهم يلفه تاجر عنده بوتيك ومحل ويبيع من قرى مكة يا غير يدرس الناس لدين الله معناها أنك إذا عاد قعدتك معاه صحبة الفاسق ما لك مصاحبه يا غير الدور تدرسه ونوع من الكياسة معاه تسارسه يا كانوا يقرأ من الخير ربكم أعلموا بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. مولانا يعلم القعدة والهدف منها والضحكة والتبسيمة. قط قال واحد في موريتاني ذكي حتى وقال انه يعرف واحد عاذني الله وإياكم والمسلمين يعيدني وعيكم يكره ذكر الله ورسوله. نعوذ بالله من سوء القضاء. ايه يرين وقت الخالق من الوقت يدعو تختار صوره لا يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هاي هو اللي قالوا وحدين على إني نواعظ الناس صابلي بيا للقلب إن الراقد يرين ما يقرمص ما يطير عنه النعاس ورين ما في شكط من تحت الوسادة يتم اللي راقد يرج والمخلوق يعود غافل عن مولانا يعود امتر حالته قاع من الراقد فاصل في شوي يحرر له يا كان المخلوق يوقد عنه يا من الغفلة عن مولان كان ذلي نحقل له ينتبه لا نعلم ذا هو المخلوق هذا ويعرفه صاحبه العياذ بالله والله متعارف معاه خلوا الطريق ثم العند الطريق خلوا الطريق يوخذ من هالوقي اسمعوا وهو فاطل وخلوكم معايا يذبر خفة القلوب ما يحرك امر ما يهب قلوب شو رياح هذه علامة القلوب الماء ثابتة القلب الثابت لا تحطمس الدنيا يتمسك والقلب اللي موش تخرج له حتى في امام عد الله حالة وحالة هو الوام نادم هو الوام نادم إذا ما يتحمل يكر المليك وملحد فوبين ومن مريد ثاني وتمنى يفكر في الطريقة الجديدة خلوا بها لا ولو يعدل له دق إنه يهرد جلو مولان ذكر مولان تمني جبر مرة في البدية وتوع عجلان كي نقولوا طالع للعمل شقل عجلان يكفر لا جو جبل قيل ويديه الثنتين وقال له حق الله بشكل يعمو فاجئ ما كان مجمع معه قال له حق الله قال وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واسألني مولانا خاصة من قلبك اعلنه يرضى عني خاصة من قلبك هاي مكيدة غريبة ما تحصل تحصل من أدم يكفط ماشي طالع وإذا ما يجيب له التخمام يتمني جم دخل يده وقال وقالوا حق الله قالوا طالب منك يا قيوم شنه طاره لك صلي على مثل ما حق عنك وسلي مولانا خالصا من قلبك المولانا يهدين المخلوق ما استحاله وسلم تبارك يمدق اللهم صلي وقال له أسأل الله لك وعاد من أدم له يقول أسأل الله لك يا المخلوق الحرنان عن مولانا ما بيقبل من خلوق طبعا شفتوا اقياس من الوجه ما تشوف ما بي وش من الوجه يشوفك ما بي يديك عودي خرصك وش منها يشوفك تركع ركوع طويل عود شابذي وفيها لين يشوفك اللي تذكر مولان عودي خرصك كأنه كافر غريب واكثر الناس ما يجد يفوت 10 دقائق في المسجد أكثر الناس ما يتحمل بيت الله أولاكو ما يستقر عليهم ويقعد قعدة طويلة ويتفن ويتمونك ما هو وقت ما هو في بيت الله إذا يا عباد الله يلا كل واحد منا يتم يخرص في نفسه لا توكلوا النار حال عينه قاع أنت لنعود يذكر مولانا ينعقد وجهك ولن يستغفر مخلوق ينعقد وجهك ولي تشوفهم رداير عليها لباسك له تنفر منه ما تتحمل ولي تشوف واحد من حيته السنية له انت ما تبقي للنوع ولا ترضى به يا مخلوق مولانا لا حالة قيم تنافد الأكبر لأنه تلقى به الملائكة لا يرضي مولانا انت ما تجد به انت لن يبقي مولانا انت ما تبقي ولن يغضب مولانا انت هو معدل فراسك ولا تبقي حد مخالف هذا اللي منكم يعرف الواقع يعرف انه ما يوفون حتى انك تشوفوا في الناس المغنون بها الخير كتره نقول لكم وتشوفوا واحدين هما يمه واحد ما يسلم من أولك ما طرطق له يقفل المسجد وتشوفوا في المؤذن كي محبوس وتشوفوا في نائب الإمام وتشوفوا في الفقيه وتشوفوا في المغنون جاي لا تزور انه صالح يا خي انت لعد صالح تعود صالح المسجد وصالح لك المسجد انت هذا المكان الوحيد اللي ينقالوا بيت الله الديار ما ينقالهم بيت الله لباتيق ما ينقالهم بيت الله قروهات ما ينقالهم بيت الله هذا المكان الوحيد اللي يتسم لمولانا وانت قايل عنك عبد المولانا يلا تعود من الدوك هرجاع اللام حذر ينتسم لمولانا هو تاجر ما يبقى المصور ليه شوفها ما قبهم في القلب هو تاجر عندكم انه تاجر مخلوق ما يعود في الواية ما عاد يبقي بكراشه ويبقي بليجته ويبقي ذاك اللي تذكر فيه اللي تعود من اللي تحب الله ورسوله تعود ناس من اللي بذكر مولانا ورسوله وتبقي لا اجمع فيها ذكر مولانا ورسوله والله ما هو ظاهر لكم الله يلطف لا يجوز لنا ان نصحب فاسقا ولا ان نجالسه الا لضروره جاءت الشريعه ان نعطوه حق ونعطوه لجارنا والله قريبنا والله طلب منا ان نرد عنه ظلم والله ولو كان هو ظالم ابن عيا يا غار نقول له يا تعال إله والله اللي هو تعال إله هذا انت عاصي إذا العدلت ما يتوصل وناصحك لله وهاي يا ابويا والله لعدقاع يا عاونتك لا هي قاع ندرسك الدين مولانا والتقوى مولانا نعدل لك حد ونقربك حد ونتبسم في وجهك يا مولانا يعلم المفسد من المصلح تبدو تعامل مع مولانا لا سمعتوه والله ما سمعتوه لا يجوزنا ما هو الدليل على ان ما نصحب الفلسفة وارى النصاري قالت ان الشريعة لا يحل له ان يصحب قاع الفاسقة من درى الكافرة قاع اخباره هو قالوا ان لا يجوز لك ان تصحب الفاسقة اللي يشهد ان لا اله الا الله غير عاصي الكافر قاع اخباره هي الشريعة قالت لا يدقل مع الفاسقة قالوا الكافر قاع اخباره قالوا لان العين تروم ونوذر يروم تروم والمجلس يروم وكل مجلس يعدي ما في هلقه ما يعدي الا طيب يعديك لانه كيه المسك كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك اخي تقعد هلقه مسك حتى وتجي لهلك يقول لك ايه تاخذ مسك حتى يقول له انا بعد ما درت المسك وراك درته بعد ذيك اللي قعدت احلى مده مساكه وليه تقعد احلى واحد كم ماي يكميك ما جات الفمك والله الله كم ماي رقم مدير الكمية وانت بيك اللي شربت من الكمية بيك تخاخين اللي بزرها كل مجلس تقبل منه حالة من الأكل فيه ولذلك قال الحكماء إن الطبيعة إن الطبع يسرق الطبع. ده نعطيكم مثال. والسبب الشريعة تقول إن حد ما يكلم على الفاسق لازم. واحدة لأنك إنك هذا اللي الشريعة عازلته أنت بتلقيه كأنك مخالف لمرضاة الملك. تيالك بيت وتستقبل وتفرح به ذا يبقي مولاك. باطن تدري مشجر عليه الشريعة وقعدت في زرك. إذا أنت مانك طبيعي. ولذلك قال من القرآن من بلاغته يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. قالوا إن جاءكم الدل بعد على أن المؤمن كبار صافي ما يجد يعود معاه فاسق. ولذلك عبر القرآن جاءكم فاسق الله خاطر جاي من مرقب. أما قاعد معاك أنت قاعد ما ينقال لك إن جاءكم فاسق إن قال لك قول له فاسق اللي معاك في الدار. إن التعبير بإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تدل على جسم المؤمن الصادق ما يجد يعود متعايش مع الفاسق هكذا. لا في المرأة اللي عندك ولا في الطفل عندك ولا المنت اللي عندك. وهذا يا اخوتي اللي نقولكم والله حد ما وفق مولانا ما يقدر يجي من زره. يا غير لقى شيء يعود مريض هارض عليك تقول له بويا دواكف كذا وانت مريض من قد كذا. الى بقى يستعمل الدواء سابق يجي المرض من تحته. والى بقى يتمهاني فمي حاني الصبح النهار لو قراني ينقبض. ايوه من بلي من اللي مصعبه من اللي مصعبه هو قلة الاتباع في الناس. ألقاش ما يراعيه مادة متقية ياسر فيها. هذا من اللي يشعل حد كامل هم انه ما يعدل لك لا يعود كأنه هو الشاذ قاعه هو الغريب. ألقا راك يعود صالح في المسيد سعود الناس شابة فيه. هو يا الله قميز القاعد في المسيد ما حرك ولي الله يشب فيه. ألقاش يعود راك من حيث السنية سعود الكراطة تخرصوا ما حيث هو يا الله قميز يخرص الكراط لأنه بلا موجود. لما داير عليها الباسة تعود خرصها القرنطية مالك تيه جنية تعرف خذلوك الدعاة. الغريب يقولوا خذلوك الدعاة يا غالب بعد ما يقولوا خذلوك العلماء لأن العلماء الناقصة ما هم هم هم اللي يقولوا لما داير عليها الباسة. دائما مارك اللي تكسروا وذنينكم وهم وريتاني تنحق الناس كاملة مع ترفع لأن العلماء ما هم هم هم اللي غيروا المنكر. ولذلك عندهم يتشب الدولة والله يشبوا علماءها يقولوا والله واحدين هم طارين ولبين الطاري قولهم خير تلي الطاري لعاد لا يرد المرأة الباس ويوجه كردنا طريق السنة أصل وخيرت بالطاري وخصت بذلك كان هو. احنا يا الله نصفر المعاصي يا غير نعطي كردين دي تلي ارطاعة مولا شي معصية يا رتعو الطاري يا الله نحاربوه. احنا يا اخوة مش شرطين على واحدة جاي من السنغال ان اللي منهم ما عنده بطاقة تعليم ما يرجعهم. يا الله ما اللي اشترطوا لحد هموريتين ما هو ملتزم سنة رسول الله يرضي يا اخو الى وزن المادة اخرانية ان هاي ما يرضوا. هذه ارض كانت طاهرة ما كانت فيها لنا من عاص. الغريب ارك حلالكم تسمعوا هموريتين ها انت عايد متصل حلالك ينقال متصلين بالعلماء. هذه المرة ثمان يبدون هكذا والله يا الراشل ها اول حد ينبه عليه هنا وعليه ان قال يا ملاد من طارينه طارينه من الدعاء وطارينه من كذا. وبالتالي معناها ان اولا طارياله ما كانت فينا اذا الشهادة على المجتمع انه من ملاله هو فتقة. الثانية على انه لا مطريه ما مطرينه علماء للجلة ابدا ما فيها لقاه اليوم يصدق ويقول على تغيير المنكر اللي يعدل هون انه سببه علماء للجلة. وهذا هون راي لكم بلغني انه في واحدين يقولوا احنا قاعد ما نقدر الشروط ونشروا الى شرطه لانه هجوم على العلماء. اسمعوا انتم هذا النوع من النفسيه ياك ما هو حق ياك بهلي خايف لعل يرفض الشريط ويطرح العياء لهو ذي حقائق مره. يصبح الفقيه ما هو قادر يقحاس من الشريط وان يسمعوا في ستاندر رافع فيه صوت يبقى لك الفقيه يا اخي ما هو الحكم يا ما هو بصورته ذيك يا خالق بيتهم قال قال فقيه لا هو لك يتبع رصب وانت تتبع رصك ما تبجر الحقيقه اللي هو لك هو لك يهلك طايحه فيه اللي قال له مالك تتبع رصك ما تبجر الحقيقه وتقولها اللي هو لك عندما يسمع درس من الدروس يبقى قابط اللي يشوف ويبرمه مالك يا السيد العارف السيد الفقيه انت منين بهاللي يميز المرأة هو المرأة اللي عنده راهي ساكنة من قبل مرصة وكان شحام بيطالها ورفع هو أنا ما نقول فلان غير نطرح مرة ومن تراه يا شرب الجيكان قاعدة فيها ساكنة بين الكفار الصريح الحرام ومن تراه إبراهيم ليد أخرب ولد أخر راه كيا وما السجد ما يذكر فيه مولانا أنا ما نقول فلان غير نطرح مرة يا عباد الله وبالتالي أنا الدورة دورة نعرف على نهاية الشريطة تقيم براسي وتقيم التبعريص يا غير بعد اللي يقول حد حد أخرس إلم الناس بعد اللي على بابه وإجسامها طاهرة يقول والله هذا سمعنا هذا حق هذا والله إلا حق أسوى قاعد واحد ما انطبه يعترف بالحق يا غير يعود المخلوق عاصم المرسين هو من نفسه ما هو مغير المنكر في نفسه لا في عياله وعبد لك ملي متماركي مصمت قدام الناس يا قناع عاصره من نماء الحق هذا العجاب الله لا جريمة على جريم هو ما يقول لهم الحق ولا يبقيهم يسمعوهم ملي لعبه يفرح الله لكم لكم تجبرون يا رجال أطرانهم هداية وينقال أها إلا جزاه الله خيرا العالم الفلاني موريتاني مرة يجي الواحد لا يعارضك ويقول الحق ما أفصله ما أفصله تعرفوا بيش يعود واحد أرغل يذم الدعاة إلى الله والله هم إن ترى الله يعيبهم يقول لك يا أخوتي إذن الناس اللي لا يكفروا يا أخوتي إحنا مسلمين كيفتكم لا تسمعوها يا أخوتي إحنا مؤمنين كيفتكم أسمعنا يبطلكم برواية مسلمين كيفتكم تدل على انهم هو بعد اللي قاعد الواحد يشمر يتحزم ويترى لا يشكر راسه يقول مسلمين كيفتكم معناها انه وش كمر يلا نجي قاعد هو ما قادر صار يستهدى على الوفد ادى كافيه عود يا عم الله نجي كيفتكم قول لي الصزينة معناها انك انت داع يا الله تعود كيفتنا وعدلها ادعي المولانا وغير المنكر وعودوا كاملين قاعد ما فينا حد احنا ما بينا حد زايد على الشيء يكون بتقوى مولانا لا نسبقوك احنا للدين اسمك انت فيه يا ابوي غير انت المك قول كلمة الحق يا الله لما قلاه ومحلاه يا غير ما يجد دين مولانا يتركنا في اسكت انت واسكتك او يخلى دين مولانا ضايق ثم لا سمعتوه ولا ما سمعتوه ايه وعليه يا عباد الله لا يجوز صحبة الفاسق ما هو الدليل دليل ما يوفى دين مولانا كان مقيم العياء على انك عسك من العصاة عسك من العصاة رعى من معصية قالوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان احلم الناس واعلم الناس حتى اذا رأى محارم الله انتهكت غضب حتى كأنه لا يعلم ولا والله اللي مؤكم صادق معاي ويعانكم يقولوه لبعض الناس ونشوفه بعض الوجوه والله أعلم سألنا الله يجعل خالصا بعض مكماكيني يسمع في الدرس كلام فيه شدة على المعاصي والله يشوفه متكلم عليهم بالشدة يعود قاعد يخرصني من بهل هو من نفسه لا ما هو قال عليه لا هو مقتنع وباحر قاعد لماذا من الغضب لأنه هو عند حرمات الله طافقة ومرة يخاطبني بعض الناس يقول لي لا ما هو لاحق ذا كامل يعود جاع يطفي يختار يبرد مكينتك لأن حرمات الله هو من نفسه ما فيه مثقال ذرة من حرارة ما دخلت رزوه جاع رزوه ما هو فيه الله يحلم قالنا مولانا جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلموا في دين مولانا بشي ما هو حق فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان وقتك ما هنك ذاهل بيك نسيان الشيطان مسلط عليه فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ما دمت تذكرت أرحمني أن ينظر الله إليك في مجلس أصحاب ما هم مرضاة الملك رعاه لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذا بلاغ من مولانا كافي لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين زاده موضع آخر قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها راه يكفر قاع الكفار ويستهزوا بها من الدخرة فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. أيوة قاعدين ثم شرائي يخلق لكم قال إنكم إذا مثله اللي منكم قاعد في مجلس فيه سب الدين مولا وفيه مس من دين الله هو لقاه يتمرم ويقول لك اللحية الصماء يساوي وسخ ينقال وتشهد أن لا إله إلا الله قل والله أتشهد أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولك والله إذا أتستقبح أمرا كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكره ذكرته تكره رؤيته تكره شد أخباره ومولانا يقول ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ما يقبل مولانا منك تعود مسألة اشعلها في رسوله وارضى عنها وتعود انت مرح متحملها تعود فيها أرح. ويقول في آية أخرى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله معناها مولانا يعلم أنك خالف شي من أوامره خالف شي من الشريعة وما تبقي ما تبقي يحرم الزنا ولا تبقي الزنا ما يقضى عليه ولا تبقي الاختلاط يقضى عليه ولا تبقي التروج التبرج ولا تبقي الدعليات من قالهم لا تروا يأخذوا الرجال ما تروا يتبرج ولا تبقي الربا يعود حرام به اللي انت تصغر في البنك ولا تبقي كلا ولا تبقي كلا به اللي عايش به يقال لك يا مخلوق مولانا انت جسمك نابت مؤسس على الحرام انت ذا توكل منه ذا تشرب وذا الماري منه دار وذا القابو منه وتنار مولانا قال عن اموال اليتامى قال عنكم حد كان مال اليتيم لا يحتسب انه يلقم وانه يوكل كسكس ولا مارو ولا مكروني يعرف انه القام نار جو قال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا النار بشوفوا وقيسوا النار إذا معناها يا عباد الله هذا أنا اللي علي أن بلغ إياك لا تقابلوا وجوهنا بين يدي الله سأل مولانا ما ندمت شعيني سأل مولانا على العود بلغت العلماء وبلغت وجوهنا والعلماء قاع أخبر يا غير ذكرتهم والذكرى تنفع المؤمن انني جابر بين يدي الله العود حدمكم قطت قابرت معاه نقول له بويا اها اني لك من الناس انا نبقي لك الخير انت تبقيني حتى انا نبقي انت تبقي تودني حتى انا اختار المودة انت تبقيني نحصل عليك لا ينحصل عليك يا غار الله نهي ذكرك سابق تنغفر عليك باب التوبة وتنتقل الى قبري قبيل كنت ماشي لاهي خرص الشمسية تغرب عليك تبدأ هي متعاقبة معانا سيارة مربوطة عقابها جنازة رايحة الليلة النقبة خرص عقاب وتدهما ليار وقي ذارقي مشي في عقاب حول وتمل لورة تويوتا صورت حد معايا قلت وش انهم قال ليك جنازة ماشي لاهي يردموها لعلك خنز ماشي لبعدوها عن المدة اللي رباط فيها من يوم اللي خرب هذه الوجوه اللي شاه من يوم اللي خلق لاهي تنقفل عنه ويباشى عنه ذاك ويفتح له وجوه لم يره أنا جاه من وراه للنوع إلا تلاو يقولوا لك واحدين ويسلطوا عنك واحدين قالوا مريتان يسمع كلام بكين أغلا تسمع كلام محكين حد نصحك يا عمل وثقل عليك يا غير الطبيب اللي العود هام ويداويك ما غادروا في ذاك التاح به اللي هو مقدم عليه هدواك ولهم خرص أخلاق كذلك العالم اللي يبقي لك الخير مقدم على أنه يسمعك الحق ولو كان مرا به اللي يدور أدوات ما يدور أخلاق ما يدور أخلاق أنا قلت مستعيد يعطي أيد وتنقطع ويقطعها الطب ومستعيد يشد ومستعيد كل شيء يعدل إلا من شدة إسرائيل يضرأ حتى عود مستعيد أنك ما خارج إهانة ما تسمعها ودنا وتطبقها بدنا كان اكتبر أملي من بلاء الله تعالى وغضب الله انت الدور بدلك كانوا يصلي يا اخو يصلكم من عذاب الملي هذا اللي نقولكم اللي منكم ادفع الليل وادفع ليل اخر وفول هذه الكلمات والامور لن تلقاكم عند لقاء ربكم لعاد واحد منا احنا الى صح اليوم وعاد قاع قوي يقدر لا يتم هنته يقدر يصلك من موت كرامة مع قاضي الحبشي لا يتماش يا غير مشكلة للحاكمة اللي يبدو ويخطع لي يكون درجات وانك من الساعة اللي تقمى عيني ينفر عنك يا رباقيه الكن تعرف ويصبح مفتوح لك من عند ملك الموت الى الملائشة اللي تعاون الى الاسئلة اللي تنطرح لي ولا تلا عينك تشوه مخلوق من الخلق القط شف اللي يتم بعد يوم القيامة واقف تخرص هذا ملي خلق لباتنا وخرق لماتنا ولا فيها لقاهنا خاتم قبول وحدين من زرورت والصدراء يعني ينقطوا عراشها ما تركونتوا جدة هي معناها ان كلها مقبوضة لا يحتوا ولا تقدم الاسطوني يعقب يسحق هو العجب وهالجاي انت لا تقدر ثم لرقوا لله المظهر الاعلى حضرك الدولة مشقر عليه يتوخى البلاغ من خارج واحد انه مجرم وان الحكومة شايفة عليه شيء ايكم مستعد اللي يتعشى معه لا فيكم ما احد يلعاد يقول له ما قال ابويا لا تدخلني مشكله انا ما عنديش المشاكل والله انا سمعت قبيل في الاذاعه والتلفزه المطروح انك بلاغ على انك تفوبيك وعلى انك يردونك تروض لك السلطات كامله الليله تحارب استنفار المقصود كامل يروض لك ما فيه دار تستقبلوا يعملوا بهم يروضون الحاله كامل يهرب ويمرق عنهم لا يجره مشاكل ايكم مستعد يعود رب العالمين شريعه هذا فلان ما هو مستقى معاه ولا هو ماشي مرضات مولاها وهو يوكل ويسقيه وحجبه إلى معناها أن مولانا ما أنا خايف منه وتهديده ما هم مرضك وتهديد المخالق خالق ماجر هذا يا أخوتي ما هو واضح لكم ما تفهمون معناهاش معناها تم عدى نوع من المقارنة بين خوفك من الخلق وخوف من مولانا لأن مولانا نترى له يبين صفة المنافقين اللي يقولوا لا إله إلا الله ما يحق عنهم قال إنهم مارتهم الحقيقية لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله قال المخالق أخوف هما من مخالق من الخالق مولانا ما مرتهم للشور يا غير ما يختاروا يطيحوا في الأخلاق وليمين خلعوا لا من أخلاق المخالق هل يقبل المسلم يعود يصيفته إذا اللي منا ذكاء خارج يتوب المولانا من الليل ينتقي ويسأل مولانا يعفي عنه ويكسر منه الاستغفار كانت متحذنه وكسر من الصلاة لنزلنا كان ينور مولانا قلب لأنني يصلي عليه مولانا لا هي يستنور ويكثر من ذكر لا إله إلا الله كانت تدخل القلب لأنه لا راوعها من عند أهله كلمة من الثقافة وتوف يا غير هي ما هي ناصلة عليه إلا كان قام يستروي الكلمة وتوه العرافة من الثقافة يا غير هي ما يبعد لها قال وإذا وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير لماذا يا رب العالمين هذا كلام الملك إنكم إذا مثله ولله المثال الاعلاني ان قال لكم ان الليل الرئيس لا يلقي خطاب كلكم ان يرجع يفتح التلفزه ولياعه يعرف ايش قال الرئيس لانه يعتبر على ان هذا كلام عاد فوق كل كلام لانه من قائد البلد ولله المثال الاعلاني ان قال له قال مولانا ما يطرش في قلبه ليس هو قال مولانا ان قال له يقطع بيك انت تبيت مارقت وتصور الناس من ايش قال الرئيس وش قال ربي السماوات والأرض ربك المخلقك ولذلك مولانا يقول في سورة الحزب عمة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أنا الأدقاع كريم لماذا تنغر بي أهرك ما أنك عارم أني جبار أهرك ما أنك عارم أني قادر عليك أهرك ما أنك عارف أني عذابي مات أنت الحمى زول عقلك أنت البرود يمرضك انت الدرس تخليك مرقد انت ما خارج عضو منك الالم وما كرهت الدنيا وما فيها لماذا تجرع لي وانا صاب عليك نعمي وانت اللي أبزين في المعاصي بيك اني ماني قادر عليك خفت من مخالق خايف من ذاك العدل ولا خفت من خالق الملك ذا كان انت زوج انت ما عندك عقلية ثقافة دكتور يا غير لا عقل لك عندك شهادة يا غير مولانا ما تعرف والله ما أتمتوه يا عباد الله. إنكم إذن مثله. يا رب ننفعنا بما نعلم وبما نقول، وقوم النفع بنا واجبه يا رب العالمين، واشعرنا على منهج رسولك صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات، واسلك بنا مسالك المقربين مع العافية والسلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله قبل الموت. لا إله إلا الله نلقى بها ربا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تتقدم مع المخالق وتقبض أخلاقهم ألف مرة، ولا تحسب في عمرك انك قط توقفت ادبا مع الملك. خفت من المخالق كذا من مرة، خفت من رأي، خفت من وزير، خفت من بوك، خفت من امك، خفت من اصحابك، خفت من الصراط، خفت من كذا. يا غير الخوف من مولانا ما في بلا صداع قلبك. الى الشريعة بالنسبة لك منين؟ وقرايتك للدين منين؟ ولاني قريت منين؟ قلبك واخذ عنه هب. اذا اين هذا؟ ولذلك الشريعة قالت انما نصحب الفاسق. لماذا؟ قالوا لأنه نعطيكم مثال يقرب لكم. الشريعة من عند مولانا، وشي من عند مولانا ما يقدر يطرال وشي ما خسر. لماذا؟ لأنه كامل، والكامل ما ينزاد برواية ما خسر. شطاك الإنسان خلق مولانا دار له عينين في راسه، لو أنه دار له مولانا عينين في قضافته وشي واسي، لو دار له مولانا عينين قد بزازين ويبس عليهم التركي يطفاو، ندار له مولانا ثلاث عيون يديرهم لمنين، ندار له مولانا فم على عنقرته من فوق يوكل من فوق راسه، ندار له مولانا يدين ورا الله رعود شنه. ما تفكره مسألة ضيفها للجسم العدل الملك. ماذا هي لك مترقى لك صنع الله الذي أثقل كل شيء. ما تقد تفكر تفكير ما له والك لفصيفة من الكمال أحسن كل شيء خلق الله. وأجر وقت. ولذلك جاءوا الأطباء وطوروا داروا عينين عاف عين حنس، داروا السنين عادين يضحك لهم السنين واضح لهم ما عليهم صبغات الله ومن أحسنهم من الله. لكم السنين مراكبين يا غير السباق الدار مالك الملك. لكن المركب ما هو كيف تلقى. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم إنين. يقول له يا أيها الإنسان إن ما يقول له أركبك في أي صورة ما شاء أركبك. أنا هو المركبك وذاك الترقيم ما ترى حد لا يعالجهم بليد أخرى ما عاد أهره ذاك ورعب. ما تقدر بدأ تحاول تعوض ما هو لك فانفجاج واضح. دار لك المواحك من قدامه، دار لك الدروس اللورة لو أنه عكسهم تعود أي بقاع ضحكة، لأن الدروس ما يصلح للضحك ولا المجلس. حضر كشفهم عن دروس دور تعرب عنه الناس. المواحك لو دار المواحك لو دارهم اللورة ما يقدر يمدق عليهم. ايه واضح ان فمك يدلك على ان الرب الذي ركب أسنانك عالم والرحيم، عالم برضامك ورحيم بك لما عد لك عيب. ما فيك مسألة ما تدل على شدة قدرته وحكمته ولطفه ورحمته. شوف الطب، الطب طب لكن يجيها لقاء ما كان يعرفه، ما يسمع ويقحو عليه مخلوق مسيكين متكي ما يحرك من عضو لأنه كان مخدر معدل العملية بين الموت والحياة. الأطباء يقولوا على أنها نشهد يا غار ذاك الملف اللي عند ملك الموت ما فيهم عمق. هل هي نجحت والله فسد؟ هل المخلوق له تتردل الحالة والله ما هي مردودات؟ هل له يخلي يعيش والله ما يعيش؟ أمر يدبر والكون يتحرك وانت مالك محظ. الليل ينجاب وينقلع من فوق راسك مالك مسول، والنهار ينجاب وينقلع، ولا رياح تنطرس وترحكم، والنهار يغبر وينصقل، والنو يرقبوني الحمزة من الخريف له ورعت انت الصوت هي كين قال لك عن هاي منتركون مراقبة مراقبة ما ترضي أعقاب الليل الناس رقوده والإبراج يحرق وده هو لك أصحاب جاي ينقال لهم إن ربكم لا ينام إذا نام الناس الله أكبر الناس بسكرة تخشش رص أجر طب ده هو لك الآن تسمع قاع عياط المرضى يبكى قلبك يسود تكسر تمرق منك الأرض ده هو لك الطبيب قاع متبارك معاه يقلبه ويقلع منه ويباريه وحدايد وماس ويقطع عينه لا تدمع وقلبه لا يحزن لماذا؟ لأنه لما تعود رؤية الشيء ومارسه زالت عنه الحساسية معناها أن التعود يجعل المخلوق يروم العين تروم والقلب يروم والبدن يروم بينما أنت اللي طاري لما لك متعود وعينك ما تقمرها وقلبك يتأثر وجسمك يطاير معناها ان الشريعة قالت عسك من الفاسق لعل تروم العين وروم القلب كما تعود الطبيب على تمزاق القلب معناها ان الشريعة جاية بطب القلوب وطب كامل وعلاج النفوس قالت عنكم المنكر غيروه لا تتحودوه لا تصبحوا كيف والفاسق لا تقعدوا معاه ولا تمجلسوه الا للضرورة لانه مخشع عليكم لا تنعدوا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هذا واضح لكم فاهمين والحمد لله كامل ما شفتوا التجربة مخلوق عودي واحد وهو بعدين لا يطيروا واحدين اخرين قاعد يتابعوا فيه ولا غادي لهم طيب ثم ذكر سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا شوف احنا مريتين الحمد لله ما نضيعنا قلة تطيب الصلاة يا كامل فايت فينا اللهم نامنك يا غيرنا اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن دعاء لا يسمع مخلوق عنده علم يا غير ما هو منتفع به شفتوا الكرقاه يعود يتعشهم على اصبح اللاكي البيت من اخلا ينقاس به الطب لانه فيه خلل ورقاه يشرب ويتملى عطشان ينقاس به الطب ورجاجين خرصه عينه ما هي شايفه ينقاس به الطب اي خلل ينقاس به الطب لانه مرض كذلك المخلوق ينعود يعرفهم على ما يطبق اذا فهم خلل اذا فهم خلل ايوه ما يخاف حد درك من مولانا ما هو حد يعرف بطش مولانا حد جاهل بالمساله ما يشرع عليه وليك شفت ورق حد من هالبديه يقد يجي للسلوك ماصي حيرانهم يطايروا يحجلوا لنا اللافرنا ويوقف زرها وربما قاعد قال له حد ادفع يخليك لقاء فسني حكم يوك السلوك يدفع به اللي بيده وما يعرف خطورة ناس وليين قال له ذيك الداية ما فيها الش من النار يقول له طيارة ما تبرط يوخاو به اللي هو ما يعرف عند مين يشوف حمار رافض وماص وحدين كتروا فرقوا بهم ماص يصبح ما تذكروا له قاع ما انخلع اياك ما وحدانا وني يفضل وخلقه مقاطعة وشاف شهبان الديان يهرب معناها ان الخوف تابع للمعرفة والخشب والحد بقدر ما يجهل يجرى ولذلك عاد انما يخشى الله من عباده لان همومهم اللي يعرفوه بالتالي خافوا حد ما يعرف ما ايش شرك ما حد مزار سقير ان انت تحد ولا ما كذا ما يخاف يا غالين يبتط واحدين احلاه ويشوف الدنيا يتم يدفع وما حد مازال صغير يتمشي يشوف الوتى يقوم ماشي قدامها دين ما يعرف خطورة الوتى يعني يطرى شيء من العقال يتم اللاني تقول يا فد والله تصوري يقوم مطرطك معناها انه بقدر الزيادة في المعرفة تطرى الخلعة وبقدر الجهل يطرى الشراء فهمتوا ولا ما فهمتوا قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ارحم التركنوا معناها تميلوا ارحم التميل على حد من المعاصي لا تعود من زر فتمسكم النار قالوا ما دامت النار قاعة تمسك لانك ملت على واحدين من مجرمين فكيف بالمجرمين انت تعاقب لانك تبقيه والله ملت شوره هو الصقع ما هو قاع معناها انه في شماه النار ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار قالوا هذه تمسه لانه بقاه وعاد نزره فكيف قامت؟ وعلمني بها مولانا، علمني بها مولانا، حد له يصدق، حد له يصدق. يحيى يكون إياك نسلك بحال من الأحوال. حد لا حد حد يفتش عن راسه يدرى يخرس يقول احنا هذا ما عندنا وجه نسلكم. الله يتحد به اللي نيته فرفر احكام الشريعة اللي هو قاع المخلوق. ايه هو قاع وفركش من يوم اللي خلي الله يتحد. وليالك واحدين منكم يحضروا الليلة والليالي الاخرات ما يحضروا. هذا رقم نوع من الحلقات يصوع على الوقيف. دعت الليلة بتكلم لكم على الديمقراطية والحرية ومشاركة المرأة والراجل والشاب والشابة وذاك الخروج. يريد فدعنينا الحيوط. ودعت نتكلم لكم الليلة على الجنة وانها سبع وانها واقع لها وانها ما كان لا ترغيب وتوما شامة يا غير المخلوقين من يليع وعود متوصف له الهروب يسلك يدفع. قالوا على المولانا إذا جاتك شريعة ليعتك يعطيك تفكر انت تهرب المن وعاد فم حد يقدر يسلكك من مولانا اللي شريعته ليعتك زينة. يا غير المشكلة انك حدر اللي حدر يشير يشير لكن يتبط امه ترقعوني يتألم يقوم يبكي يدفع عنها به الخبطة وحرها من ثم يعقب يفكر له عنده الله يما يرجع له. يعني انك اذا تليعت من الاحكام انها متينة عليك لا تنسى علن الفرور الى الله فذروا الى الله به اللي لا مرجع من الله الا اليك. لو هروب من مولانا لا شور مولانا لو عاد حد من المخلوقات تهرب عنه قايس ما الدخره يا غير الهروب من الله الا الى الله لان ما يقدر حد يامرك من مولانا. والله يا ما اكون فاهمين. قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ايوه قالوا روايه قالوا انك تعود تغير المنكر تخلق لك عدة مسائل تعرفوا بالك تخلق لك عدة مسائل. واحد يرفع بك البلاء لبليد ان يرفع بها صوت الحق وتغير فيها المناكر يتم البلاء جاي قال ان يتلقاوا له اصوات الحق والتغيير يرجع. الله اكبر. ولذلك عبر عنه القران قال ولولا دفاع الله الناس. كلمة الدفاع تدل على فمشي كان جاي وارتد عليه تبارك الله يتم البلاء جاي قاضني يعيد صوت الحق لتصبح الناس عاتف عافية تعود الناس توكل وتشرم عدلا من المعاصي ما تضر وهي تضر بعد يا غير معطل عنها سمها بسبب أصوات خرم قيمة عليهم العياط. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يا غير لي يخلق تغيير المنكر وتخلق الناس القائمة بالحق يرفع مولانا البلاء عن الأمة ويسكن سفينة. تعرف وارك مثارة الدعاة والناس اللي تغير المنكر مثارة السائق فصاج رارك يعود عقاب الليل ترقي ذلك تتكاملة وتمشي الفير واعي ما في المشكلة تم يقطع المسافات يتم يقطع في الليل صرط خرط خرط خرط خرط ماشي. يا غير هما كاملين عند من يرقد السائق ويوحاه هما يخلق معناها انه دفاع الله الناس بعضهم ببعض. الخلطة سالكين بسبب وعية السائق ومجرد يرقد السائق وما يعدل فركشهم وعيالهم واجتهادهم وفضليتهم ما تنفع. معناها لكن اللي من الأمة المحمدية واعي وغير المنكر لباش تروا معايا والله ما كن معايا. ايوة يقد عود شوف فيه رواية غريبة شفت واركين نعود في الليل هو مولانا يقول يضرب الله الأمثال للناس وأنا نعرف أنكم فيكم أحدين يقولوا يا قوتي وجه الله يدرسنا يفوت عليه الليل وهو وجه من الله وجه يا أخو ينطرس وفينا لمرة واحدة. أنا نهي نوفينكم يا غير نهي نوفينكم بالطريقة الظاهر لمولانا أن تنزيلكم شو شو واللي منكم ما هو مدفع لها الأقتل. اسمعوا قالوا على ان فيه رواية العضاك مد رقود في الليل ثم تلاحظوا راك الان كل انا كراك يدعي المولانا تكثر اعداؤه والله الا والله الا وتعوده الباطل كامل ما يتحملوه والعلماء الساكتين ما يقدروا يتحملوه به اللي نوض عليهم ما خالق رقاه يبقي والشور عليه الا الله. انت مثلا تقول اتقوا الله واتقوا الله ويعود العالم يصند لك تقول اتقوا الله وحسك تمور المنكر وهو الناس التلاميذ اللي يزروا يعرفوه هنا ما قد قالوا لا يصبح يخرصهم يا اخوتي ما دام ما خلى علي نقدح الله اكبر شله يعدل لا بد من يفتيهم من هذا باطل يا ما هو بصورته ذيك يا كي برد عنه هو لجهنم الدافي ما يقدر يتحمل بالتالي لا تعود الى سمعت فقيه نهنا وصالح ولي نهنا اعرفوا لانه قدع عليه تلاميذ وعاد هو مفطن الناس ونعطاتهم الله وعادوا الفاطنين السيد والله وخيرت بك يا غالي اخويا ما تقولون هو ما يقدر يتحمل لا بد من العمد ومن البأس كامل والحجة يطلق صافار يعني ذاك اللي ينبه الناس لعل يوعوا عليه تعرفوا ذا مهارته شنهي ولا هو بعد مثال على واخرته حتى يا غارب تفهموا مطوى منه الخالي شفتوا وارك مد القود مد القود دار القود وفيها 150 راجل ولا فيه مهما وشمشون الله أكبر لا شم نشوف ورقود في الليل والعليات رقود ومثقفات وفم الدكتور وفم المسؤول وفم وفم وجاهم سارق في الليل وشاء الله من خارج جديع أغريز أهروح عليه يبول السارق هون داخل لا يصرع من رأيهم لا ينخلع منه لا ينخلع من 150 متمقطع هون والله ياك جديع الأغريز اللي يبوله الله يوحي عليه الناس هما ما مخايفين من اجداع به اللي اكثرهم منه قد واحد يضلط مشيب وتاكي يا غير الخايفين من وعيته وتعيته للناس يعودوا الاول ما يركزوا عليه ذا الواعي اللي واعي لعل الواعي عليهم من الشماشين يا يتمثلوا من الصراف هذا هو اللي وسنايلر كياسر يتسمعوه مصمص من النوع من فروح المارة لا تشوفوا عليه لا قالكم العالم والفقيه قرنوا به اللي وعينا عليك وعتم التالي داخل ضيقة من الرجال ولذلك تعود انتم واحد مرة يعود بيع المساوي وواحد مسيكين يظل يصقل واحد آني مولا طويب له واحد آني يصبح هو مخمع مثارته مثارته اجداع اللي قايم لا يبول يا غير هو ذا الواعي لا هي واعي الأمة وما دام لا هي واعيها الناس اقرأ لا هي تدخل من ضيقة ما يختار ورقاه يضاهم ويطرح ما يروف لا سمعتوا ولا ما سمعتوا ايه وش عبدوا اما يهربوا قاعدة مواشين الصراق منهم اللي شافوا الطفل يعرفوا لا يوعي بابا والده وفاطمة وهم ماما ويقوم فيك اللايحة ولا والله قاعد يتباركم عاه هو يعود الاول ما يركزوا عليه هو لا يلا ينقفر عليه اما يكردوه والله يلطموه والله يلودوا لواية به اللي وعي الناس هو اللي يركزوا عليه اللصوص حتى من يوعي الناس هو اللي ما تحمل الناس اما لقاش الله جاي وتو ولا يوعينا شوفوا ان يصا يعرفوا انه اعمى ويعرفوا على انه اطرف ويعود يعرفوا الدار ووازنينها وانه ما يسمع ولا ما كذا يعود بارد عليهم به اللي ما هو لا يوعي يتابعوا عملهم بهم اللي ما تمشي هدة سلامته يا غير عندهم اللي يعود ذي توعية للجميع معناها الخطورة والعندهم الباس لا يركزوا على الطفل اهو طفيل ولا هو مهم يا غير مهم به لله وعي البقية لا فهمتوا ولا ما فهمتوا معناها بعض الناس تشوفهم وانت ما قرش من رقاه يقول له انت جاهل وانت ما تعرف يقول له والله اذا انا عارف اللي فاقعك والعاقرك به لله وعي الناس وبالتالي ما تقدر تتحمل لا سمعتوا ولا ما سمعتوا لا تخلكم ولا ما تخلكم هذا مثال يقرب لكم حساسية كثير من اهل الباطل بيهم اللي هم من أنفسهم غافلين هم معروف إنه ما مت العلماء هم اللي عدل واحد راجل معناها زاد ياسر من المرساك تعانوا له متكلم إني جي تلايت وعينه الناس بصوح عليك تتحمله لا فهمتوا لا يتبين الناس الحقائق وما كان ما يعلم قاع مرة إني جي تلميذي اللي كان يقرأ عليه يقول والله أنا قاعد أن نبقيك يا غالي أخويا قال قاعد أنت يا أخويا ما يتغير المنكر الفلان والله أقسم لكم بالله والدرس الليلة لا حول لا تجوز صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة وهذا ننفوت فيها أعمارنا قاع ما نجيب منه قطع بهل صحبة الفاسق كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم كافيكم للنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب وقال في الحديث الآخر المرء مع خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي هذا من الإنارات من النبي صلى الله عليه وسلم معناهاش معناها أن حد اتصل بشي من الفسقة واصحابهم لا يلومن إلا نفسه. نعرف لكم الفترة الحقة ما هنكم فوتوه. سألنا الله يجعل خاتمة الإخوة نبهوني على أن الوقت انتهى يا غالي، لا بداني من نحكي لكم قصة. سألنا الله يجعل يا خالد خالق راشد خالق راشد من نحن موريتاني وكان يحضر للدروس هاي خاتمة تعود شهادة له هو أصحاب الجعبة يحضر للدروس وهو موظف سامي في الدولة وكانت سيارته مشهودة لها بحضور الدروس وقطم شبية بعض الفترات يمشي بيه شور بعض المقاطعات يكن عدل فيهم درس. الله أكبر. هذا الراجل قطع كالية قصة الله حاضر. الله أكبر. قال يعني نصلى مرة مسجد ونونين صلى جواقف وقال لهم سووا الصفوف وكذا وذا هو اللي مراقب للتصف ساس في الصفوف ونونين وفهم نصلى والله ياكل نخرج معاه لما لما متعارف معاه. الله أكبر. وقال له انت قال له قالوا انا نختار نسولك انت قالوا هلك تحضر دروس فلان. الله أكبر. الله أكبر. وانتم هذا اللي منكم صادق يعرف انك قال له تصرع يا غارح لكم تجبروا. الحمد لله العلماء خالدين الحمد لله وانا ماني زايد عليهم بعلم لاني قاعد زايد عليهم شيء وبعيده فيا يا غير الله لا قدر من المارة ان راجي من مولانا يعود حد يحضر المجالس يعود عاد به ريس على الباب رود عاد متبهنس ما فلا متحمل معصية مولانا إيه اللي فاتوا خاو من مسيد انه سولوا قالوا انت قالوا هلك تحضر دروس فلان. الله يرضى عنك. هذا اللي نقول لكم سابق تخلقوا انتوما انتوما فيكم واحدين انا اكبر مني حتى سلم معنى تخلقوا سابق زاد عود الجول المساجد لك خلاقة عايدة نوع من كتاب خلاقة جديد لانك عطاري لك داخلك ريزوه. قال له ترك تحضر دروس فلان. قالوه كيفاش هو راه في قبره وانا نقول لكم كلامه ما زيد عليه ولا ننقص فيه. راه لقي ربه وهو في طبقات الارض. قال لي على انه قالوه كيف اسوى شنو قالوا لا قول لي توم ترك تحضر دروس فلان هي راقوا قالوا انه لا يقول له ياك سؤال شنو معناه والله لا. قال له بي اللي قولتك وقفتك عند النوع انك ما نقابل المسائل تخطى واضح انك تحضر مجلس فلان. به اللي انت قال له لك من الزمن تصلي معانا هون وذا ما قد قلته. الله اكبر. ما قد قلت ما قد قلت يا عباد الله حاولونا نعود صادقين وحاولونا إذا شفنا حد هام ينكر الحق نقولوا لا حق وحق ونتبع الباطل. هذا الراجل أنا محدثني بذا ماني مسوي ومخبرني برواية طلعت عليه وكم من مرة نخبر به وانتم هذا تحضروا مجلسي ما فيكم مخلوق يغير المنكر ما أجبر ذيك المسألة. ما فيكم يا غير اللي ممكن ما يغير المنكر ولا يتغير هو قد ما تنقل وحتى العليات اللي صلت ما فيهم ما أحد يحرك عود من بل وما قال له انت هركت انت منين. يا غير مبشركم بروايه من فضل مولانا حضرك يعود يحضر المجالس من أول معونة يعطيها له مولانا أنه تصبح المرأة عنده مات لا تتشب فيه لا توخر يعود سابقها ما يجد بيه ولا ميمته ولا خيه يطمع في أنه يصلي المغرب ما هو حياها ذنب والله الدكريه وتم تشوه معاه يكره حياته ولا جابنها قبيلة كاملة تتوسط ما تصرح يا غيرني يحضر لي الدروس وتتعود هي وتجبر الأخبار انه يحضر لها يتوخر الى الساعة الاهداش هو يقدرون مشقة عشور مادة اخرى يا غير اللي يجي هد ويقول لها انا كنت شور فين حقر يقدر متمنكل لانه مطمئن على الماذا مشي يخشى الحمد لله بيكم واحدين هون مرة انا ندرس في المسجد حس واحد يهرب للمولاد خيمته يقول انا الان مع الاستاذ مسيدي حل انا في المسيد يهربل هذا ما ينقال يا غير تعرفون الحب انه لله الحمد ينين ينقال له كان هون يطمئن يطمئن لله وهذا اللي نقول للناس من فضل ربي هذا من تحدثي بالنعمة ما في حد مرتبط بينا في الحلقات يكب لرقا جمه ولا يخسر المخلوق ولا يبقي يظلم رقاش يريد مثقل على المنكر يا غير مقيد مولين الفساد لا يقبل بحال من الواحد يعود يشيك انه كله يبطك يا غارب على أكيد تتخرصون السلام عليكم ما بين أتنا ما وش متعد أنا داري نقول لك التقاموا لأنا يا غارب خاسر لا لا لا لا لا لا معنهاش معناها يا عباد الله أعطونا نتعاونوا كامري يا خوتنا ومن الليلة ذيك البلايا اللي يبالى بها لو سخف الدار عدلوها بلايا ما تلي يتعشى عندكم حد يا الله ولا تري يجيك من أصحاب ورينا نعلمكم سياسة زين لا نجيكم الخطار وتكوس وذاك الخلق اللي عندكم اللي منكم صيجي حد يصقط عليه موريتاني ما فيها دار ما عنده صقوطيين والله خمس لا نجيهم الليلة دور تخرص المرأة وجهك وخرص أهلك وجهك وحاول تعود انك ما طاري لك شيء لا دوني يفطرون لك طريت ركعتين عدت تصليهم والله حالة طرات لك هو الطفيل مراقبك والمرأة مراقبتك به اللي يعرفوك من اللي له 20 سنة وانت برتك واقفة ما قد صديتهم أرعى ولا يفطلكم الأساس شنو لا تلا حد يتعشى عندك ولا كذا كذا تعرفوا باش ما تصوع انت ما هو بالكم مع تصوع الخطار طوابكم الطابق وريتني عزت عليها أخلاق المخلوق دارك افتحها حتى وافتح قاع الكواو لا يجي حد ما خليته يدخل يعني لي يتسفعوا كاملين يعود الشي من الليل يقوم انت انك يصلي ركعات اصلا قيام الليل واذكرموا لانا واقرا وحسك ما كذا ونعود مع الصباح لا نجي الحق تروح الفجر قولهم بسم الله اللي منكم لا يتوضى يتوضى اللي منكم ما كذا يقوم الوقت لاحق وعينهم كانهم يحضموا ذا الكلب فشلاعتهم من الطعام الحلال شو معاهم ما تعدل هالهم وتوعيهم دار يقول لك الواحد ايه والله ايه انا ما يجدي باتري مخلوق ما يصل ورعى وحد كامل السل من عندك في الليل تعشى وقيم ماشى ورجع لك في الليل ارعاه من يعود علي جنابة الزنا له يطهرها لك الناس غالبا تسارع ماشى شو الدور كنا ماشي ياك تذكر مولانا يا جماعة قل المولانا مخلوق السارة في الليل ما هو جايب لك انت جريمة لا يدخل لك دار قلوا انا الصمان قد العود ما نزنا وعقب ذاك داري يقطر فيها على الزينة جاء في بعض الحكايات عن بعض الصالحين ان الارض نين تقطر عليها قطرة من جنابة حرام ان تكز كيه الجلة المديولة في النار بها الشدة تخذك من هذا ان الارض تشكي المولانا من قطرة عليها من جنابة حرام قطرة عليها تعود كيه الجلة المشوية وعليه يا الله وكل ليلة وكل وقت وتم مذكروني أنا إن تشوفوني الإمام اسوء إمام اللاني يقعد في بليدة ما هي يا الله والله يقف قالوا سبحان الله أنا هنتبه احنا كاملين متعاونين على دين مولانا ولا يتكل حد منا على حد لا كبيرنا ولا صغيرنا ولا شابنا ولا مرتنا كل هي قد ينفع مولانا به المنفع بلوخ دغار نتعاونوا كاملين على دين مولانا. إن عود هذا دين مولانا عاده الباطل إلا لهذه مولانا واللي داخل فضيقة به الفارقين بها الخير من جميع النوع. النار داركينين تقلع عنها الحشيش من زرور تتعقب تطفى بها اللي ما عنده شي تاكلو. يعني يصبح هو الباطل اللي عليها الداخلين في ديارهم وذاكذا وذي الدنيا مستقيمة تقعد ما تسميه هو غير لي تطفي عنه ذي الوقت يصبح هو ما عاد مستفرق. تبارك الله. فرمضان راك تعود الكواسه تجيك وطلع كانت مقيله والطوشه انت عود صايمين اهل الدار والخلطه الكامله عندهم ما هم صايمين يدخلوا ضيقه لانهم يجوا القائله لقدماه خالق يما صايم ويما صايمه والطفله صايمه يا صبح عندهم مش لا يعقدوا النيه كانهم يرقوا في هذا ويوم مالك رايحين مع الدحميس في الصايمي عارفين يحرق شيء لا مع الدحميس معناها لقاه يعود متفقرة شي قد يغير شنه أمه ويدير المولانا ذاك تحصنت اسمعتوه شوفوا أنا راشي إني العود دليتكم عليها وراشي قبل ذلك كم عودان نعدلوا وإني ما نآمركم بمردمان حاول أن نطبقها في نفسي قبله وإحنا كاملين متعاونين ما فينا حد زايد على مخلوق ما هو بقدر ما يزيد في تقوى الله تسمعتوه ولا ما سمعتوه حرامنا من الليلة ما تينا نحن صاحبه الفسقة إن شاء الله حتى كان معدى المعصية ننصحوه وندرسوه يا غير ما نصحبوه لنا ولا نجلسوه قول له لا بغيت شوي يا كان مولانا يغير من شي من البلاء عن الأمة عروسنا لسمعتوه ولا فينا واحد ما يتم يسول عن نفسه ما هو إش كان يعدل يتم هو على واطية كانوا لا قبوا مولانا هو إمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بعد يا مولانا كنت إلا اللي بلغني عنه عد يسمعتوه اللي منكم لا قدر الله ما يرضى بيدير قدامه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما هو معاه هذه قضية أخرى وانا هنا اختمه بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله